يقول أخي يوم أحسن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أم لابن العربي؟ الظاهر أن القرطبي استفاد من ابن عربي وزاد عليه. كتاب القرطبي أحسن، أوسع بكثير.